حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قالوا اللقب معاد والضحك والقعاد والراحة والسكن، الراحة والسكن حاجات تفرق كتير لما ترتاح لحد، لما تختار مكان تمشي وسايب ايديك، سايب ايديك وحاسس بالامان. ولقيتك حضن، لقيتك بيت اجمل بكتير مهما تمنيت. كان عندي يا دوب حلم صغير، والدنيا معك عمال في عيني بتتغير. اوقات نرسم خيال بس الحقيقة غير، دي في منتهى الجمال، منتهى الجمال. وكأني كمان بطير مقدرش ابعد بعيد، بحس شعور غريب. هنا العمر الجديد، هنا العمر الجديد، وميت احساس عجيب. لسه كمان، لسه كمان، لسه احلى ايام جاية معاك حسن. ولقيتك حضني، لقيتك على موقع DJ كيمو دوت كوم.